حصريا على موقع marinama.com. واو مصطفى السيسي الكوكب كله مهالك والتعاور على غفلة ونوم كله بقى بيتعارك كلها دهنة سلاح عبتو حتى الجرو الناشئ مليان جسمه كيوف واسمه خلاص بحر الدم اتملى للآخر فيها نعوم مجدد من 15 محامي وقال قضيتي خطرة مباحث عملوا محضرهم وجابوا تحريات شطرة ومصدوم عشان مرمي ما بين جدران بقالي فترة مفيش صاحب جالي زيارة لابس جارة كله مطرة عايشين في مؤامرات والإرشاد ما بقاش ممنون كله حاطط كاميرات جابوا تقارير عني في اسبوع لسه مفيش حكايات وتلاقي نزل لك كم مشروع عشان واصل فوق قبل ما يحصل الموضوع هي دقيقة قفلة على اخويا وبابه حديد ومش مفتوح وقلبي مات من الفرقة انا جوايا نار وجروح يا ريتني انا سنة مكانه نبدل بس مش مسموح روحي رايحة ورجوعك يرد تاني فيا الروح بشقط اي جواري علشان عارف تفكيرهم ما بنلعبش اتاري لا بنلعب العب غيرهم هدا انا لا افك زراري 20 مله انا بكسرهم مفيش حب يا خالد ولاد مصاري تبدلهم مواليد بكره وتفكيرهم في سن الجرارات والموس دايرين النار وعاملين ست ما عملوش يا ابني اي فلوس في حبسه يشدوا ستايرهم وكله في هدمه يمضي خلوص فسوي المسيع خالص مفيش صايع يماشي لسوق قاعد بخبط نفسي مش حاسس تحت التاسي مش بضرب من ياسي انا ضارب نفسي انا ضارب كبير دمي بينزف مني وكأن انا بنزف يا بقصي عشان اعدي الوقت بكل يوم تدرع صراصير صايع فاهم الدنيا هدور انا واخده يا ابني غلاب مسكن مش بهب ثانية ولو شفت جروح اتخاف بخسمي مش بشوفه خالص وحطه في خدمة استلياء ولو هتشوفنا انا اشوفك مفيش منه تكون شفاف عاملين جحر افاعي كل شوية اشوفكوا بلوك عايزين تاكلوا دراعي بعد ما مدت ايدي في يوم يعني الجرو بتاعي كل شوية عليا يزوق خلاص بس تخطيطكم انا ما بقعش علشان اقوم خيانة وغل وبكاسة وعامل اللي متين تخطيط ناقص تدونا نرصاصة عشان تاخدوا لكم حبة سيف سافل وابني رقاصة ومامتك كودت قراميط مفيش مقارنة يابا بينا انا فائد وانت عبيط بحر الخطر دي الجيهة حرة وعندنا قليم السوق بحر دي دولة او قادرة واخصم نفسان يا تموت الموازين دايرتنا دي كلها حيمة لبوسو هعلمك ده عربتنا والباب رجولتنا مش مسدود انا تعبان من غيرك علشان كانت روح انا فيه كنت يا اخويا بشكيلك واتطمن وانا ايدي في ايديك من قلب انا بدعيلك ودموع يابتي نازلة عليك الذكرى الطيبة ما ساعد اخويا بتشرف بيه هي حديد فك فعلك على الجدع اللي سايب جيته يا زمان خايب مالك بتيجي علم شرف نفسه وبودي من جاء لاخويا هعيش وهموت كتفي في كتفه احمى من جاء في دقيقة بندعن ويطلع من ديته باشا من الجدعان ونزه ورجولة محترم انت يا اخويا سلكان وفي بحر يا بنت انا بحرم ادي شاكين جد دخان اللي زوله بيتفرم احمد دي عايشة بسيطرت مش اسمه ناس عالم مع اي حد انا ريدي هو اللي نكشنا خسر نفسه انا علي الراشدي الوجه اللي مشرف اسمه الكتاب احمر جولة لما بيحضر انتو تجروا الفخم حمول بن داري ممنوع حد ناي نفسه احنا اتنين اخوات مدكش يا زمال علينا قبلك قرب مات وما خدش الغلوة ولا في دينا انا يوسف موازيني وابراهيم النهر ده افندينا بلاش تيجي على السكة لا تتقطع على وسطينا ان كنت موازيني رجولة وسمح موازيني ده اخطر شاب احمد عصام والدودو وابو اسراء يعني اخطر قال مؤمنة عباس يا زعامة هي مشرفنا في كل الار مصطفى الشجمان وعبد الله للمس طالع بالحور نور الصاوي وجعني لما سمعت ان اخويا راح ايوه غيابه قطعني بعده بعيش والله في جراح بعد غياب اخواتي فعلا ميت مش مرتاح خلاص راح الحب طالما القلب الطيب راح اما شبعبوع صاعد صعب في يوم تلقى بديله مصطفى السيسي فارس في التوزيع انتو عياله كلمات احمى حمدته قلبه ده قلمه يلا دليله قلنا ابو مالك احلى دار حضل عفريت مديت جيله على موقع مهرجانات.com